ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، نكمل ما تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة عن الاسم من حيث العدد، وقلنا سوف نتكلم بإذن الله تعالى عن أقسام الاسم، وتكلمنا عن الاسم ينقسم من حيث النوع إلى مذكر ومؤنث، وقلنا من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجمع، وتكلمنا عن المفرد وأن علامات إعرابه الضمة وفي الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر، والمثنى وما يلحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وقلنا الجموع ثلاثة أنواع: جمع المذكر السالم وله شروط تحدثنا عنها، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. وتوقفنا عند الكلام عن جمع عند جمع المذكر السالم. نكمل بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة جمع المؤنث السالم، ونقول هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء مفتوحة، ألف وتاء مفتوحة على مفرده. مهم التعريف إن يعني بيفتح لنا باب الدقة في التعامل مع مثل هذه الأشياء. فنقول هو ما دل على أكثر من اثنتين، ما ينفعش أكثر من اثنين، أكثر من اثنتين كيف يكون؟ بزيادة ألف وتاء. فإذا لم تكن ألف وتاء زيادة فلا يصلح. فكان أقول مثلا كلمة أصوات أو كلمة أموات أو كلمة أقوات، فرضها صوت وقوت وميت، تمام؟ فالتاء هنا أصلية فلا يصلح أن نقول جمع مؤنث. جمع مؤنث يجب أن يكون بإضافة ألف وتاء زيادة. نقول مثلا كلمة زي وردة نقول وردات، أو ورقة ورقات، وهكذا. أما أن تقول أصوات فالتاء المفتوحة تاء أصلية لا يصح أن يقال عليه جمع مؤنث سالم، ولكن يقال عليه جمع تكسير. كذلك كلمة أقوات مفردها قوت في تاء أصلية مفتوحة، فلا يعد هذا من جموع الإيه؟ من جموع المؤنث السالم. طيب، مثل ماذا؟ مثل فاطمة فاطمات، زينب زينبات، طالبة طالبات، شجرة شجرات، بقرة بقرات، وهكذا. في عربي يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. لاحظ هنا في إشكالية أن الرفع بالضمة هذا شيء عادي، والنصب بالفتحة شيء عادي، أما الجر بالكسرة فشيء عادي. أما أن نقول أنه ينصب ويجر بالكسرة هذا شيء غير عادي. لماذا؟ لأن الكسرة ليست علامة نصب ولكنها علامة جر. فعندما أقول مرفوع بالضمة هي علامة أصلية، عندما نقول منصوب بالفتحة علامة أصلية، أما عندما نقول أنه مجرور بالكسرة ومنصوب أيضا بالكسرة هذا شيء غير عادي أن ينصب الاسم بالكسرة، أن ينصب الاسم بالكسرة. فإذا النصب بالكسرة علامة فرعية وليست علامة أصلية. كأن نقول مثلا في قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض، كثير من الناس يتعجب، خلق فعل ماضي واسم الجلالة فعل، والسماوات مفعول به. لماذا نقول السماوات؟ ماذا نقول السماوات؟ لا، هي جمع مؤنث سالم فينصب ويجر بالكسرة، وهنا منصوبة فهي منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة وهي علامة فرعية. هذا يمكن ده أهم جزء في جمع مؤنث سالم، هي علامة الإعراب. طيب، شروط جمع المؤنث السالم: يجمع هذا الجمع أشياء. طبعا برضو الإنصاف أو من باب الدقة العلمية، في كلام للمبدع ابن هشام المصري رحمه الله رحمه واسع، هو عالم من عالم النحو، كما قال عنه ابن خلدون: ما زلنا بالمغرب نسمع عن رجل ظهر في مصر أنحى من سيبويه. طبعا سيبويه العالم، عالم من عالم النحو الكبار، فلما تقرر حد بسيبويه طبعا وليس أنحى من سيبويه ولا شيء، ولكن طبعا لقوته قيل أنحى من سيبويه، وهو ابن هشام المصري. نشان مصر هي عبارة جميلة، سمى جمع مؤنث سالم، قال هو الجمع المنتهي بألف وتاء. لماذا؟ لأنه ليس سالما، ليس سالما. فأنت تقول بنت، لا تقول بنتات ولكن تقول بنات. تقول شجرة، لا تقول شجرتات ولكن تقول شجرات. لا تقول بقرة، لا تقول بقرتات لكن تقول بقرات. إذن ليس سالما، بل هناك شيء من التغيير البسيط، لكن جمع مذكر سالم سالم. تقول مسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون، خالق وهكذا، باعث وهكذا. كل كلمة من هذه الكلمات هي عبارة عن اسم يضاف له واو ونون فيصبح جمع. أما جمع التكسير، أما جمع المؤنث السالم فعزيز بعض التغييرات، إذن فليس سالما كما يقولون، ولكن عبارة الأدق هي ابن هشام المصري، هو الجمع المنتهي بألف وتاء، جمع منتهي بإيه؟ بألف وتاء. طيب هذا الجمع يجمع من بعض الكلمات، العالم المؤنث زي هند تجمع على هندات، وفاطمة على فاطمات، تمام، وغيرها من أسماء العالم المؤنث، كبيرة كبيرات، صغيرة صغيرات، عظيمة عظيمات، وهكذا. ما آخر تاء التأنيث المربوطة، تمام، يعني هند أي عالم مؤنث ماشي. طيب أي عالم أو أي اسم، ليس عالم، لا أقصد عالم طبعا عشان بس نبقى فاهمين المصطلحات بتاعتنا، عالم مؤنث يعني اسم شخص أو اسم بلد مؤنث، اسم شخص أو اسم بلد مؤنث. فنقول مثلا هند هندات، فاطمة فاطمات، وهكذا. ما آخر تاء التأنيث المربوطة، تاء التأنيث المربوطة، مثل رواية روايات، شجرة شجرات، وهكذا. هي كلها أسامي، وإن لم تكن أعلام ولكنها أسامي مؤنثة، أنها انتهت بتاء التأنيث فمربوطة، فإذا يجوز جمع جمع إيه؟ جمع مؤنث سالم. ما آخر ألف تأنيث مقصورة، مثل ذكرى ذكريات، وكبرى كبريات، وصغرى صغريات، وعظمى عظميات. وما آخر ألف تأنيث ممدودة، مثل حمراء حمراوات، وخضراء خضراوات، وزرقاء زرقاوات، وصفراء صفراوات، وهكذا. طيب أربعة، صفة ما لا يعقل، صفة ما لا يعقل، جبل شاهق وجبال شاهقات، جبل شاهق وجبال شاهقات، تمام، جبل راسخ وجبال راسخات، هي صفة لغير العاقل، صفة لغير العاقل. لكن نقول هذا رجل راسخ في العلم، نقول رجال راسخون، رجال راسخون. أما امرأة فنقول نساء راسخات، هذا طبيعي. أما غير العاقل، عندما أصب بكلمة راسخ غير العاقل، قل جبل راسخ، قل جبال راسخات. إذا كان الاسم علم مؤنث يجمع جمع مؤنث سالم، آخره تاء تأنيث مربوطة يجمع أيضا جمع مؤنث سالم، آخره تأنيث مقصورة يجمع مؤنث سالم، ألف تأنيث ممدودة يجمع أيضا مؤنث سالم، مثل حمراء وخضراء وصفراء، نقول حمراوات وخضراوات وصفراوات وزرقاوات وغيرها. طيب أيضا قالوا صفة ما لا يعقل، صفة ما لا يعقل، كان تقول شيخ شيخات، راسخ راسخات، منظم منظمات، وهكذا. أيضا معظم المصادر، معظم المصادر، ويمكن مصادر كلمة غريبة علينا شوية لكنها حدث ليس له زمن. أنت تقول مثلا أكل يأكل كل، هذه اسمها أفعال. أما لو قلت الأكل فهذا يسمى مصدر، شرب يشرب اشرب. أما لو قلت الشرب هو اسمه مصدر، استخرج يستخرج استخرج، دي أفعال. أما لو قلت استخراج فهو مصدر، فالمصدر حدث ليس له زمن، ليس له إيه؟ ليس له زمن. طيب معظم المصادر الثلاثية غير الثلاثية زي تنظيم تنظيمات، إمداد إمدادات، استخراج استخراجات، استعمال استعمالات، وهكذا. وكلها أشياء تجمع جمع مؤنث سالم. طيب فائدة عربية مهمة، قلنا هناك ألفاظ تنتهي بالألف والتاء، ولكن التاء أصلية فلا تعد من جمع المؤنث السالم ولا تنصب بالكثرة، مثل صوت أصوات، وبيت أبيات، وقوت أقوات، وميت أموات، تمام، وهي على وزن أفعال، وهي جمع تكسير. لماذا؟ لأن أصوات مفردها صوت، وأبيات مفردها بيت، وأقوات مفردها قوت، وأموات مفردها ميت. فالتاء أصلية كما قلنا في أول التعريف بتاعنا، أن التاء هنا تاء إيه؟ تاء أصلية، وبالتالي فلا يمكن أن أتعامل مع هذا الأساس، ولكنها تاء أصلية في الكلمة، فلا ينصب بالكسرة كباقي المؤنث السالم، ولكن هو جمع تكسير ينصب بالفتحة، يرفع بالضمة، ويجر بالكسرة. إذن نلاحظ أن جمع التكسير هو جمع منتهي بألف وتاء زائدة، ألف وتاء زائدة، فإن لم تكن زائدة فليس جمع تكسير. طيب، فليس جمع أسد مؤنث. الجمع طبعا نلاحظ أن هناك كلمات تلحق بجمع المؤنث السالم ككلمة أولاد وما سمي وسمي بالمؤنث مثل عطيات أو عنايات أو زينات أو سعادات أو عزات أو السادات أو عرفات أو أزرعات ومدينة في الشام، كلها أسامي مفردة سمي جاءت على شكل جمع. يعني مثلا عطيات هذا اسم امرأة واحدة، عنايات اسم امرأة واحدة، زينات اسم امرأة واحدة، سعادات اسم امرأة واحدة، السادات اسم رجل، عرفات اسم رجل، عزات اسم رجل، أزرعات اسم بلدة واحدة، ولكن جاءت على شكل الجمع فتسمى ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق جمع مذكر السالم، أسف جمع ملحق جمع مؤنث. هذه الملحقات تعامل نفس المعامل. فقلت رأيت عنايات تضع كسرة، عناياتي سلمت على عناية، طبعا سلمت ما فيها مشكلة. لو قلنا رأيت عناياتي شاهدت سعاداتي، تمام، مثلا كلمت زيناتي، تبقى في كسرة، يبقى منصوب بالإيه؟ منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب، عندما نتكلم في الجمع الثاني والثالث هو جمع التكسير. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صورة مفرده، مع تغير في صورة مفرده، أي أنه ليس هناك إضافات كواو ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء أو غيره، ولكن هو تكسير للكلمة، ذلك سمي جمع إيه؟ تكسير، بمعنى أنك تغير في الكلمة بتغيير تشكيلها، أو مثلا بإضافة حرف أو بحذف حرف أو بتغيير في شكل الكلمة. مثلا إذا قلنا جمع كلمة ويكون مثلا بإضافة حرف، كيف يكون جمع التكسير؟ زيادة حروف مثل قلم، أقلام، قميص، قمصان، أسد، أسود، وأحيانا يكون بنقص حرف، كان أقول كتاب نحذف الألف، كتب، أسود، تمام؟ أسف، شجرة، تمام؟ شجر، تمام؟ كان تقول مثلا بقرة، بقر، أنت بتشيل بس التاء، تمام؟ ورقة، ورق، وهكذا. يبقى يكون جمع التكسير بنقص حرف أو بزيادة إيه؟ بزيادة حرف أو بتغيير في تشكيله، كمثلا كلمة أسد عندما تجمع جمع تكسير نقول أسد، تغيير التشكيل فقط مفيش إضافات. يبقى قد يكون جمع التكسير بزيادة حرف كقلم أقلام، أو بنقص حرف مثل كتاب، كتب، تمام، أو شجرة، شجر، شجرة مفيش تبقى شجر، أو بتغيير في تشكيل زي أسد، أسد، وهكذا. لاحظ أن الكلمة قد يكون لها أكثر من جمع تكسير، مثل عامل، عمال، وعمل، كاتب، كتاب، وكتب، تمام، وهكذا. نلاحظ أيضا أن جمع التكسير هو كما قلنا ما دل على اثنين أو اثنتين مع تغير في صورة مفرده، تمام، وطبعا هو جمع عام يصلح للعاقل ولغير العاقل، مذكر أو مؤنث، هو سامعي في معظمه، يعني سامعي يعني ما غالبا ملوش قواعد ثابتة، تمام. ولكن طبعا في جمع هنحتاجه بعض الشيء فيه إن شاء الله في دروسنا المتقدمة في النوع من الصرف، مثل ما يسمى بصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى، تذكر الكلام ده كويس، لأن هنحتاجه بعد قليل في الدروس المتقدمة إن شاء الله. أن جمع التكسير في جموع التكسير في شيء يسمى صيغة منتهى الجموع، وهي كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفين أو ثلاثة أوسطهم ساكن. كان أقول أفضل مفردها أفاضل، وأكبر أكابر، ونشيد أناشيد، وأسطورة أساطير، وعجيب عجائب وحدائق ومساجد ومصانع ومصابيح ومفاتيح وشوارع وعواصف وعصافير ومزامير. كل هذه الكلمات هي جمع تكسير. بعد ألف الجمع حفظناه ثلاثة، أقول أفاضل حفظناهم، أكابر، أناشيد في ثلاثة بعد الألف، أساطير، عجائب في حرفين بعد الألف، حدائق، مساجد. لاحظ هذه لها شغل معنا بإذن الله تعالى في الدروس المتقدمة. طيب هذا من حيث العدد. فالاسم من حيث العدد هو مفرد ومثنى وجمع. الجمع جمع مذكر سالم في الرافع بالواو والنصب والجر بالياء، وكذلك ملحق به زي أولو وعشرون وعلمون وسنون وغيرها. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، تمام، وكذلك ما يلحق به مثل كلمات أزرعات وعطيات وعنات وغيرها، تمام. والجمع الأخير هو جمع التكسير، وهو كما قلنا هو جمع دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صورة مفرده بإضافة حرف أو نقص حرف أو تغيير في التشكيل، وعلامات إعرابه كالمفرد تماما، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. فهنا هي مجرد عربات عادية كالمفرد لا تغيير فيها. طيب نبدأ بإذن الله تعالى في درس جديد، وهو الاسم من حيث التعيين. من حيث التعيين، ما معنى التعيين؟ هل هو نكرة أم معرفة؟ هل هو معين أم أنه غير معين فهو مبهم لا يدل على شخص معين؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه أننا لو قلنا مثلا أريد محمد، فأنت تريد شخص اسمه محمد، أو أشرت إليه فقلت أريد هذا، يبقى أنت بالإشارة عرفنا أنك تريد هذا، أو مثلا استخدمت فيه ضمير أقول هو الذي فعل كذا، تمام، فأنت عينت عن طريق الضمير هذا. أما أن تقول أريد رجلا، أو أريد مثلا امرأة، أو أريد كتابا، تمام، أو أريد ورقة، فأي كتاب وأي رجل وأي امرأة ينطبق عليه هذا الكلام. كان تقول مثلا دخل البيت رجل، من الرجل لم نحدد، قطعت ورقة أو أخذت كتاب، تمام، أو نبتت شجرة. فإذا هذا كلام مبهم غير غامض يحتاج إلى تعيين، فهو غير معين. فالنكرة هو اسم يدل على غير معين، أو هو لفظ يندرج تحته أفراد كثيرون لا يختص به واحد دون آخر. فعندما تقول طالب فأنت تعني أي طالب، أو كتاب، كان أقول لطالب مثلا أعطني كتاب. عندما تقول كتاب أنت تقصد أي كتاب، أي كتاب، كتاب النحو، كتاب الكيمياء، كتاب الفيزياء، كتاب الفقه، كتاب الأصول، أي كتاب. أما لو قلت له اعطني الكتاب فإنك تقصد كتابا معينا، تقصد كتابا معينا. أعطني القلم، إذن هناك قلم محدد تبغيه. أما لو قلت أعطني قلما، إذن أي قلم. فهذه الكلمات محددة، هذه الكلمات غير إيه؟ غير محددة. طيب نبدأ بإذن الله تعالى في أنواع المعارف. طبعا المعارف عندي أكثر من نوع، حوالي 5 أو 6 أنواع تحدد المقصود منها عن طريق شيء. طيب أول نوع من أنواع المعارف، طبعا المعرفة هو اسم يدل على معين، على حد محدد. أقول فليقف محمد، يبقى شخص محمد. فليقف أحمد، شخص اسمه أحمد. يقف إبراهيم، أو أشار تلفوني وأقول يقف هذا، يبقى أشرت عليه، يبقى كده إيه؟ حددته، تمام. أما أن تقول فليقف طالب، إذن أنت تقصد أي طالب، فلتقف فتاة، أي فتاة، تمام، وهكذا. إذن المعارف كما قلنا هو اسم يدل على إيه؟ على معين، عن طريق إيه؟ عن طريق أشياء. أول نوع من المعارف هو العلم. والعلم في اللغة هو اسم يدل على مسمى بعينه، مسمى بعينه، حد محدد اسمه كذا. قد يكون شخص مثل محمد وعمر وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيره. قد يكون على مكان كمصر والقاهرة طرابلس ومكة والمدينة، تمام. وكل هذه المسميات أسماء مدن هي أيضا إيه أعلام، هي أيضا أعلام. نبدأ في العلم ونقول العلم له عدة أنواع، أولها الكنية تمام، وتبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت، كان تقول أبو بكر مثلا أو أم كلثوم أو ابن الخطاب أو بنت الصديق، هذه تسمى كنية. أنواع الأعلام أول نوع اسمه الكنية تمام خلاص. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي تمام، احنا كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، أبو القاسم، ونستخدمها في بلادنا كثيرا بذكر الاسم الأول لأحد الأبناء كالابن الأول آسف، كان ينجب رجل محمد فنقول أبو محمد، أو أحمد نقول أبو أحمد، أو إبراهيم نقول أبو إبراهيم، ويطلق غالبا على اسم الابن الأول الأكبر يعني تمام. كما نقول مثلا سيدنا علي بن أبي طالب أبو الحسن، أبو الحسن، هناك تعبير للعرب قديم يقولون قضية ولا أبا حسن لها، فأبو الحسن يطلق على سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فاللقب هنا أبو الحسن إذا قتل به سيدنا علي بن أبي طالب فهو عالم عليه خلاص، يبقى سيدنا علي بن أبي طالب ده أبو الحسن تمام. فالكنية تبدأ بأبو أو أم أو ابن أو بنت وتدل على الشخص نفسه. طيب في اللقب طبعا مطلق المدح والذم، المدح او الذم، يعني انا بمدح حد مطلق عليه لقب معين او بذمه كذلك ويشتهر ويصبح عالما عليه. يعني معظم علماءنا الكبار رحمه الله رحمه واسع، علماء الحديث والتفسير وغيره، لهم مسميات كمثلا الاعرج والاعمى تمام وغيرها من المسميات، كانوا ده بقى ايضا الجاحظ مثلا وغيرها. فالاعمى والاعرج والجاحظ هي مسميات ليست محببة ونقول في اللقب ما طلق للمدح أو الذم، أن الجاحظ أو الأعمى أو الأعمش أو الأعرج أطلق للذم، ولكن اشتهر به فخلاص أصبح شهرة أو اسم له، يعني حتى العلماء تكلموا هل هذا غيبة أم ليس غيبة. طبعا لو لم يعرف إلا بلا قلت هو الأعمى هو الأعمش هو كذا تمام. إن لو بصيت مثلا في كتاب زي كتاب سير أعلام النبلاء بتلاقي معظم الأسماء متشابهة، أسماء العلماء الكبار، كيف نعرف هذا فلان الأديب أو هذا فلان الشاعر أو هذا فلان النحوي أو هذا فلان عالم الحديث أو هذا فلان الفقير باللقب بتاعه، يعني تقول الأعرج أو الأعمى أو الجاحظ أو كذا تمام. إذن أصبح اللقب علما على الشخص إذا اشتهر، يعني شرط عشان يبقى أصبح عالم عليه لازم يكون إيه اشتهر، بيجي اسم مشهور اشتهر بيه خالص تمام. كالأديب المشهور الجاحظ مثلا لجحوظ عينيه تمام، أو الأعمى لفقد بصره، أو الأعرج لعرج في قدمه وكذا. وقد يطلق للمدح كسيف الله والمأمون والأمين والرشيد، هي أسماء أطلقت للمدح وليس الذم. طيب الاسم احنا قلنا الكونية واللقب والاسم. الاسم مطلق على الانسان عند الولادة، كان يقول محمد واسماعيل وفاطمة تمام، وهو انواع، يعني الاسم اللي بيتسمى به الشخص انواع، قد يكون مفرد زي محمد او علي، اسمه محمد اسمه علي، او مركب تركيب اضافي ابو بكر عبد الوهاب كفر الزيان، شو انت قلت بكر فوق مركب، لا لو كان ابنه اسمه بكر او ده ما كانش اسمه الحقيقي او ما اسموش اللي بيتسمى به تمام. سيدنا ابو بكر اسمه الحقيقي عبد الله بن ابي قحافه، فاسمه عبد الله ما اسموش ابو بكر تمام. اذا كلمه ابو هذه بكر هي عباره عن اسم شخص واحد، اسمه اتولد سموه ابو بكر، ما عندوش بكر، ما خلفش بكر. عبد الوهاب مركب تركيب اضافي، عبد مضاف على الوهاب مضاف اليه، كفر الزيات بني سويف، كل اسامي مركبه تركيب اضافي. في نوع من التركيب اسمه تركيب مزجي، مزجت كلمتين في بعض بيقولوا كلمة واحدة، زي بور سعيد وبور فؤاد وبعلبك تمام ومعدي كرب وهكذا. أيضا هناك تركيب إسنادي، إسناد فعل الفاعل، زي جاد الحق وجاد الله، يعني اسم شخص أصغر الأسبق رحمه الله رحمه وزعل شجد الحق على جاد الحق، كان اسمه جاد الحق، لو تنطق الاسم صح هتقول جاد الحق، جاد فعل ماضي والحق فاعل تمام، أو جاد الله تمام. وكان زمان في مدينة مشهورة اللي هي سمراء حاليا كان اسمها سر من رأى، سر من رأى، ده تركيب إسنادي برضو تمام. بعض النساء زمان في الأرياف كانوا يسموها تمنوها، يقول لك خالتك تمنوها. تمنوها دي تمنى فعله الجماعة فعله هي مفعول بيت، ده كده ست جملة كاملة على بعضها تمام. يبقى إذا قد يكون الاسم اسم مفرد أو مركب. فالمفرد زي محمد وعلي وابراهيم واسحاق وغيره. أما المركب فأنواع التركيب إما تركيبا إضافيا مضاف مضاف إليه، أو تركيبا مزجيا كانوا كلمتين بيقول كلمة واحدة زي بورسعيد ومفرد وبعلبك تمام، أو تركيبا إسناديا أنواع إسناد فعل الفعل زي جاد الحق أو جاد الله وغيرها. طيب هناك بعض الفوائد اللي بتفيدني، طبعا ما قلت ده كله ليه؟ إن في فوائد عربية أستفيد منها. زي إيه؟ زي مثلا لو قلنا الصديق أبو بكر، فالعلم إذا جاء بعد اللقب فإنه يعرب غالبا بدل العلم إذا جاء بعد اللقب. يعني مثلا لما نقول الصديق أو مثلا الصديق أبو بكر، اعتبار أن أبو بكر ده اسم شخص واحد اسمه اللي اتولد بيه تمام. طيب لو قلنا مثلا أمير المؤمنين عمر تمام، أو الفاروق عمر تمام، أو الرشيد هارون تمام، يبقى إذن أنت بتذكر اللقب الأول وبعدين تحط بعد اسم الشخص ماشي كده. فإذا قلت مثلا حب الفاروق عمر، حب فعل مضارع، فعل مستتر تقديره أنا، والفاروق مفعول به وعمر بدل مرفوع تمام. طيب أسف بدل مرفوع. كان أقول مثلا مثلا قرأت عن الرشيد هارون، عن الرشيد اسم مجرور هارون بدل من كلمة الرشيد. طيب أيضا اللقب لو عكسنا اللقب بعد العلم يعرب غالبا نعت، مثل أحب عمر الفاروق، أحب عمر الفاروق، عمر الفاروق. طيب أحب فعل مضارع والفعل مستتقدره أنا، وعمر مفعول به، والفاروق نعت العمر. يعني لو انت بدأت باللقب ثم أتيت بعده بالعلم فالعلم يعرب بدل. أما إذا بدأت بالعلم وأتيت بعده باللقب فإن اللقب يعرب إيه؟ يعرب صفة له، يعرب صفة له. طيب النوع الثاني من أنواع الأعلام، العلم للأسف من أنواع المعارف، هو اسم الإشارة، أسماء ليه الإشارة. طبعا هو ما دل على معين بالإشارة، أن أنت عينته عن طريق الإشارة إيه؟ قلت هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء وهكذا. فالإشارة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول وهو الإشارة إلى القريب تمام، والإشارة إلى القريب تكون بإضافة هاء إلى اسم الإشارة. يعني أنا عندي أصل الإشارة تمام، وعندي بعد كده ما يضاف إليها، ما يضاف إليها. يعني أنت بتعمل إشارة وبعدين بتبدأ تقول يا ترى أنا هشاور على مين. فأنا أقول مثلا ذا، أصل إشارة ذا، وذان، وتان، يعني ذا وزيه وزان وتان وأولاء وغيرها، دي أصول الإشارة. لو زودت قبلها ها فيسمى اسم إشارة قريب، ها ذا، ها ذي، ها ذان، ها تان، هؤلاء. مكونة من مقطع مقطعين، الهاء للإشارة تمام للتنبيه آسف، واسم الإشارة ذا أو زه أو زان أو تان أو لا. وحتى يصلح أن نستخدم الكلمة بلا الهاء، من غير الهاء، من غير الهاء، كقول الشعر فالناس هذا حظه مال وذا علم، يعني وهذا علم تمام. يبقى الناس هذا حظه، هذا حظه مال وذا علم، أي وهذا علم. فأصل الإشارة هو ذا وليس هذا كلهم. فحتى لما تعرف عرب كامل تقول أن الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة مبني في محل كسر. طيب في إشارة بعيد، إشارة بعيد كقولنا مثلا ذلك وذلكم وذاك وتلك وتلكم وأولئكم. لاحظ نحن حطينا مع الإشارة ذا وتا وأولاء، حطينا كاف أو لام للبعد، بتسمى حروف بعد. طبعا في كلام كتير فيها، لكن عشان ما ندخلش في خلافات أو مشاكل بنقول الناس مع حروف للإيه، للبعد تمام. لما أقول ذلك هي كانت أصلا ذا بس حطينا لام وكاف، ولما نقول ذلكم أنا برضو بكلم حد إيه إشارة بعيد، ذاك حد بعيد، تلك حد بعيد، تلكم حد بعيد، أولئك أو أولئكم برضو بعيد. طبعا أنت بتضيف الميم ليه؟ عشان يبقى بتكلم عن جمع، أولئك حد بعيد، أولئكم أشخاص بعيدون، تمام؟ إذا الإشارة البعيد بإضافة لام البعد أو الكاف للبعد، وهي بتسمى حروف بعد تدل على الإيه؟ على الإشارة لمكان بعيد. أقول حد قريب مني أقول هذا، لو شخص بعيد عني أقول ذلك أو تلك وغيره. طيب أيضا أسماء الإشارة كلها مبنية، يعني لازم تعرف ان اسم الاشاره وانت بتعرب مبنيه. مبنيه على ايه؟ غالبا لما اقول مثلا هذا اخر الف بعد السكون، هذه مبنيه على الكسر، تمام، هؤلاء مبنيه على الكسر وهكذا. اما هذان وهاتان فهما معربتان، الكلام ده اتكلمنا عليه الحصه المحاضره الاولى او الثانيه، وقلنا ان الاسماء المبنيه من ضمن اسماء الاشاره ما عدا ايه؟ هذان وهاتان، تمام. باقي اسماء الاشاره كلها ايه؟ كلها مبنية ما عدا هذان وهذان. أقول قال هذان ورأيت هذين وسلمت على هذين، قال هذان ورأيت هذين وسلمت على هذين، تمام. طيب في إشارة مكان، احنا قلنا إشارة قريب وإشارة بعد وإشارة ايه مكان. إشارة القريب زي ما قلنا هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، إشارة البعيد ذلك وذلكم وتلكم وأولئكم وهكذا. أما إشارة المكان فهي هنا وهناك وهنالك وثم بفتح التاء وثمت بفتح التاء ولكن آخرها تاء مربوطة. فنقول هذا هنا وهناك وهنالك وثم وثمت، ثم بالفتح. أما لو قلت ثم بالضم فأنت تكلم عن حرف عطف، تمام. طيب عندنا مجموعة فوائد عربية جميلة جدا رائعة في أسماء الإشارة، طبعا بنفعنا خالص أسماء الإشارة وإحنا شغالين كده بنتعرف على النحو الأول مرة. فأثناء تعرفنا على النحو بنلاقي إن في أسماء إشارة بتنفعني خالص، مع إنها بتتركب مع غير تركيبات كانت تكون ثابتة، بتنفعني جدا في العربي. ده مثلا كيف؟ لو قلنا اسم إشارة يأتي بعده معرب بأل يعرب غالبا بدل، معرب بأل يعرب غالبا إيه بدل؟ ده كلام بقول غالبا، ونقول هذه ليست ثوابت عربية ولكن مفاتيح إعراب بتعرفك إزاي تقرب الإعراب أو تقلل من اختياراتك، يعني قدامك كذا اختيار. طب يا ترى هذا الرجل أعرب رجل إيه؟ بدل ولا خبر ولا كذا؟ فنقول لتقريب الإعراب ولتيسير الإعراب هذه ليست قواعد ثابتة ولكنها صفات تذوق، ولكن نقول للتقريب أو هذا يكثر أن نقول اسم الإشارة إذا جاء بعضه معرب بأل يشير إليه ولا يصلح أن يكون خبر يتم من معنى أن يكون بدل. واحدة واحدة كده عشان نفهم، رأيت هذا الرجل نقول رأى فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، وهذا اسم إشارة، اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به والرجل بدل منصوب. رأيت هذا الرجل، هذا الرجل، فالرجل بدل منصوب. أيضا جاءت هذه الفتاة، جاء فعل ماضي والتاء تاء التأنيث لا محل من الإعراب، هذه اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل، والفتاة بدل مرفوع، الفتاة بدل مرفوع، تمام. أيضا وتلك السيدة، لو قلت هذه الفتاة وتلك السيدة نفس النفس الإيه الكلام. يبقى إذن المعرب بأل بعد اسم الإشارة يعرب غالبا إيه؟ يعرب غالبا بدل، يعرب غالبا بدل، جميل. إذا لم يشر إليه، طيب ودايما كده لا طبعا، أنا قلت في شروط، بشرط أن يكون اسم الإشارة بيشير إليه، ما شارش ليه ما ينفعش، تمام. يعني ما يشرش إليه، نقول معلومة ثانية، إذا لم يجر اسم الإشارة للاسم المعرب بأل بعده فيعرب حسب موقعه في الجملة، كقول المولى عز وجل ولقد جاءك في هذه الحق. لو بصينا لقي هذه بعد اسم إشارة بعدها كلمة الحق وهو معرف، هل يصلح المعرف هنا أن يكون بدل؟ طبعا لا، لا يصلح أبدا. لماذا؟ إن هذه مؤنث والحق مذكر، يبقى لا تشير إليه. لكن نقول إيه اللي جاءك؟ ما الذي جاءك؟ الحق. الحق هنا فاعل، حق هنا فاعل، في هذه جار ومجرور. لماذا؟ لأن هذه لم تشر الحق. قال بعض المفسرين إن الإشارة هنا في هذه أي في الدنيا، أي في الحياة الدنيا، تمام. يبقى اللي جاءك في الدنيا الحق، اللي جاءك الحق، الحق هنا فاعل، تمام. أيضا الإخلاص والوفاء أمر بهذين الأنبياء، الزموا الإخلاص والوفاء أمر بهذين الأنبياء. من اللي أمر؟ الأنبياء. الأنبياء تعرب إيه؟ تعرب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. أما إيه بهذين؟ جار ومجرور. يا أستاذ أنت قلت منذ قليل أن المعرب بعد اسم الإشارة عرب بدل. طب ما أنت بتقول بهذين الأنبياء، لا، هل معقول بهذين جل الأنبياء؟ مستحيل. هذين معرفة، آسف، هذين مثنى، والأنبياء مفرد، والأنبياء جمع، فلا يمكن أن يكون اسم الإشارة غير مطابق لما بعد. أقول هذا الرجل تلك الفتاة، لا يصلح أبدا أن أقول هذه الرجل أو هذان الفتاة، هذا لا يصلح. فاسم الإشارة هنا لا يشير لما بعده، إذن ما بعده يعرف حسب موقعه في الإيه في الجملة. هنا الجملة تقول أمر بهذين الأنبياء. من اللي أمر الأنبياء؟ أمر بهذين، هذين لا تشير الأنبياء لكن تشير الإيه الإخلاص والوفاء. نقول الزموا الإخلاص والوفاء، أمر بهذين، إيه هذين؟ إخلاص والوفاء. من اللي أمر؟ الأنبياء، الأنبياء هنا فعلا. تمام؟ طيب، قال المعرف بقى بعد اسم الإشارة ويتم بمعنى أعرب خبر، يعني ممكن اسم الإشارة يبقى مبتدا وخبر. كان يقول أين بيت، واحد بيسألك في الشارع أين بيت الأستاذ، تقول هذا البيت، هذا مبتدا والبيت خبر. أين مثلا طريق السفر، قال هذا الطريق، تمام، هذا مبتدا والطريق خبر، كده خلصت، تمام، جملة كاملة وتمام. فيعرب هذا مبتدا وما بعده خبر. إذن اسم الإشارة وما بعده المعرب بقى إذا تم بين المعرفة هو مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، تمام. كرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن مدحي زين وزمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الله، ذلكم الله، ذلكم مبتدأ واسم الجلالة خبر، أو طبعا العكس اسم الجلالة معرفة، فيبدأ نقول اسم الجلالة مبتدأ وذلكم إيه وذلكم خبر، يعني مبتدأ وإيه وخبر. يبقى القاعدة بتاعتنا قاعدة مش دائمة ولا مستمرة، لكن لا ضابط ولا شروط. كذلك التزموا الإخلاص، فذلكم السبيل، فذلكم السبيل الحق. أقول التزموا فعل والجماعة فعل، الإخلاص مفعول به، ذلكم مبتدأ والسبيل خبر الحق. نعم، ذلكم السبيل الحق، ذلكم مبتدأ السبيل خبر الحق. نعم. طيب، لو ذكرنا مثلا اسم إشارة وجاء بعده نكرة أو معرب بغير أل، نكرة كان أقول هذا رجل، هذا مبتدأ ورجل خبر، هذه عائشة، هذه مبتدأ وعائشة خبر. طب عائشة معربة بس بغير أل، أنا مشكليتي دايما من المعرب بأل، المعرب بأل بعد اسم إشارة يعرب غالبا غالبا بدل، أما المعرب بغير أل فيعرب غالبا خبر. نقول لو جاء بعد اسم الإشارة معرب بأل وانضبطت شروطه يعرب بدل، ما انضبطتش شروطه حسب وقوعه في الجملة. أما المعرف بغير أل، يعني مثلا عالم معرفة أو أي حاجة تاني، تعرب غالبا إيه؟ خبر. يبقى هذه عائشة خبر، هذه أمي، كلمة أمي خبر، هذا أبي، أبي خبر، وهكذا. تمام؟ يبقى نقول اسم الإشارة جاء بعده نكرة أو اسم معرب بغير أل يعرب خبر، هذا مبتدأ ورجل خبر، هذه مبتدأ وعائشة خبر، تمام، وهكذا. طيب، أيضا نقول المعرف زاد اسم الإشارة قد يعرب صفة. طيب، مثل المعرف بعد اسم الإشارة، عكسنا يعني، رأيت الرجل هذا، رأى فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والرجل مفعول به وهذا نعت، طبعا مبني في محل نصب، الرجل نعت مبني محل ايه؟ نصب. يبقى رأيت الرجل ايه؟ هذا، رأى فعل ماضي التاء تاء الفاعل الرجل مفعول به هذا نعت في كلمة الرجل. طيب، كما قال المولى عز وجل في قصة ابن يوسف اذهبوا بقميصي هذا، اذهبوا فعل امر مبني على حسب النون، وأول جماعة فاعل بقميصي جر مجرور هذا نعت الكلمة قميص، نعت مبني محل إيه؟ في محل جر. طيب، أيضا لا ننسى أن ذا يصلح أن يكون اسم إشارة، وأيضا يصلح أن يكون من الأسماء الخمسة زي ما نتكلم إن شاء الله في دروس مقدمة، أسماء الإشارة، أسماء الأسماء الخمسة، ذا مثلا نقول ذا العلم، تمام، اسماء الإشارة أب وأخ وحمل وأبو وزوج، نقول أبوك ذا العلم، أخوك حماك، وهكذا. فمن ضمن أسماء الخمسة اسم اللي هو ذا يرفع بالواو وينصب بالألف وجر بالياء، أقول قال ذو العلم، رأيت ذا العلم، سلمت على ذا العلم. حالة النصب بيلتبس مع اسم الإشارة، ما بين لي مشكلة، تمام. كان أقول مثلا رأيت ذا الرجل، رأيت ذا الرجل، تمام. ورأيت ذا الحكمة، طب يا ترى عارف زين ايه؟ لو قلت رأيت ذا الرجل، يا ترى ذا اسم إشارة ولا من الأسماء الخمسة؟ لأن الإعراب يختلف تماما، اسماء الإشارة مبنية والأسماء الخمسة معربة، تمام. فنقول إذا دل اسم الإشارة على معنى، آسف، كلمة زي دلت اسم، كلمة زي على الإشارة فقط، يبقى اسم إشارة. أما إن دلت على الملازمة أو المصاحبة أو إن ده صاحب علم أو صاحب حكمة، بيجد الأسماء الخمسة. أقول مثلا رأيت ذا الرجل، يعني رأيت هذا الرجل، منضبطة تماما. يبقى إذا شلت وحط مكان هذا الكلام كده منضبط باسم إشارة، هنقول رأى فعل ماضي وتأتي الفعل، وذا اسم إشارة مبني في محل إيه؟ في محل نصب مفعول به، ورجل بدل إيه؟ بدل منصوب. أما لو قلت رأيت ذا الحكمة، هنقول رأى فعل ماضي وتأتي الفعل، وذا اسم الأسماء الخمسة منصوب على نصبه الفتحة مفعول به، آسف، الألف مفعول به، والحكمة مضاف إليه. رأيت ذا الحكمة، يعني رأيت صاحب الحكمة، رأى فعل ماضي تأتي الفعل، ذا مفعول بمنصوب على نصب الألف لأنه من أسماء الخمسة، والحكمة مضاف إليه. طبعا نكتب هذا القدر عند أسماء الإشارة، ونعتذر للتأخر، ولكن ميعاد الصلاة تأخر بعض الشيء، واتفقنا على أن تعوض بمدة بعد الميعاد الرسمي للحصة، ونكمل في المحاضرة الآتية بإذن الله باقي المعارف كاسم الموصول والمعرب بآل والمعرب بالإضافة وغيره. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.